الفتاة المسلمة. أنا العقول الملهمة، أنا الفتاة المسلمة، أنا العقول الملهمة، ومن حقوقي أن أكون طبيبة معلمة. أنا الفتاة المسلمة، أنا الفتاة المسلمة، أنا العقول الملهمة، ومن حقوقي أن أكون طبيبة معلمة. أنا الفتاة، أنا الفتاة، أنا الفتاة المسلمة. أنا الفتاة، أنا الفتاة، أنا الفتاة.